عمرو بن يحيى ابن عمارة الراوي عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد. فقال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الأشياء التي ذكرها مما لا يحفظه عمرو قد ذكرها غيره، فقال: أما لو شئتم لقلتم جئتنا طريضا فأويناك، وهكذا الكلام المشهور صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار، قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: الشعار الثوب الذي يلي الجسد، اللي بيسمى عندنا الملابس الداخلية لأنها تلتصق بالشعر، فهذا الشعار الذي يلامس الجسد مباشرة، والدثار هو ما فوق ذلك. معنى الحديث: الأنصار هم البطانة والخاصة والأصفياء، وألصقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم من سائر الناس، وهذا الحديث من مناقبهم الظاهرة وفضائلهم الباهرة. قال: الأنصار شعار والناس دثار، فالناس بقية القبائل أبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأنصار أقرب إليه وهم بطانته وخاصته صلى الله عليه وسلم، إلا أن الهجرة أفضل. ولذلك قال: ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، من الأنصار أي لأحببت أن أكون امرأ من الأنصار. وهذا فيه تفضيل المهاجرين على الأنصار، وهو مجمع عليه. سبق بيان معنى الأثرة، وأن الناس أن الأمراء وغيرهم سوف يستأثرون بالأموال والولايات دون الأنصار، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبروا حتى يلقوه على الحوض يوم القيامة. قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة ابن حصن، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فأخبرته بما قال. قال: فتغير وجهه حتى كأنه الصرف، ثم قال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال: قلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. حقا لا أرفع بعدها حديثا. الصرف هو صبغ أحمر يصبغ به الجلود، قال ابن الريد: ويسمى الدم أيضا صرفا. هذا رجل من المنافقين قال هذه الكلمة الكفرية، وإن كان قد أظهر الرجوع عنها بعد ذلك، والله أعلم وأعلم، كما ستأتي الروايات الآتية. والذي يظهر أنه أخبر صلى الله عليه وسلم بها أولا، ثم بعد ذلك أتى الرجل فقال ذلك في وجهه، أو أنه من أصحابه إن لم يكن هو نفس الرجل، والله أعلم. وهذا الكلام يدل على نفاق صاحبه نفاقا قد ظهر، فلماذا لم يعامله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فأما من نقل عنه ذلك فيحتمل أنه لم تقم البينة من شهود عدول، والرسول صلى الله عليه وسلم إن علم صدق المبلغ وعلم أنهم قد قالوا ذلك فإنه لا يحكم بعلمه حتى تشهد بينة شاهد عدل بأن فلانا قد ارتد عن الإسلام. والأمر الثاني في من قال ذلك في وجهه أنهم كانوا يظهرون الرجوع عن ذلك والرضا بما قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فالقول بأن ما شرعه الله عز وجل وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه من شرع الله ليس بعدل، فهذا كفر بلا نزاع بين أهل العلم. فمن علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولا وحكم حكما فضلا عما في القرآن العظيم ثم قال أن هذا ليس من العدل وأن هذا جور، فضلا عن أن يتهم بما أكثر من ذلك كمن يقول عن حدود الله عز وجل أنها وحشية أو أنها تخلف ورجعية وأنها من بقايا القرون الوسطى ونحو ذلك، فإن هذا والعياذ بالله من الردة عن الإسلام صراحة، ولا نزاع في ذلك، إذ هذا جحود لما هو معلوم من الدين بالضرورة من صفة العدل في هذه الشريعة. وكذلك أن يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد وجه الله عز وجل وأنه إنما حاب الناس لأجل أمر الدنيا والعياذ بالله، فإن هذا أيضا من الردة والعياذ بالله. وصاحبه منافق لأنه ما زال ينتسب إلى الدين، ولكن كما ذكرنا إما أن يكون لم تثبت البينة وإما أن يكون قد أظهر الرجوع، وكانت هناك مصلحة في عدم قتله والله أعلم وأعلم. وقد يحتج به من يقول أن من ارتد بسب النبي صلى الله عليه وسلم إن رجع لم يقتل، وهو قول طائفة من أهل العلم وهو الذي نراه صحيحا في هذا الباب. ومن أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية من يرجح أن توبته تنفعه فيما بينه وبين الله ولكن لا تنفعه في أحكام الدنيا، فيتحتم قتله رعاية لحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حقه أن يعفو عن حق نفسه، وأما نحن فليس من حقنا ذلك. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن تحتم القتل إنما كان هو لأجل الردة، فإذا تاب من ردته لم يتحتم قتله والله أعلم. فأذية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر محرم عظيم التحريم، ووجوب القتل كان لأجل ما تضمنته الأذية من الردة، وإلا فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي تنخم في القبلة إنك آذيت الله ورسوله، ولم يكن مع إذاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك مقتضيا لردته، وإنما هو كان جاهلا أو متأولا أو آثما على أي الأحوال وعاصيا لله عز وجل، فلم يتحتم قتله. فالذي يتحتم قتله هو المرتد والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل هؤلاء الذين أظهروا نفاقهم لأجل المصالح العظيمة في ذلك كما ذكرنا، وقد أظهروا الرجوع والله أعلم. قال النووي رحمه الله: قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: حكم الشرع أن من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفر وقتل، ولم يذكر في هذا الحديث أن هذا الرجل قتل. قال المازري: يحتمل أنه لم يفهم منه الطعن في النبوة، وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة. والمعاصي ضربان، كبائر وصغائر، فهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر بالإجماع، فاختلفوا في إمكان وقوع الصغائر، ومن جوزها منع من إضافتها إلى الأنبياء على طريق التنقيص. وحينئذ فلعله صلى الله عليه وسلم لم يعاقب هذا القائل لأنه لم يثبت عليه ذلك، وإنما نقله عنه واحد، وشهادة الواحد لا يراق بها الدم. قال القاضي: هذا التأويل باطل، يدفعه قوله اعدل يا محمد واتق الله يا محمد، يعني هذا في الرواية التي فيها أن الرجل كان حاضرا. قال: وخاطبه خطاب المواجهة بحضرة الملأ، حتى استأذن عمر وخالد النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهذه هي العلة. وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه، وسمع منهم في غير موطن ما كرهه، لكنه صبر استبقاء لانقيادهم وتأليفا لغيرهم، لئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه فينفروا. وقد رأى الناس هذا الصنف في جماعتهم وعدوه من جملتهم، والله أعلى وأعلم. وهذا بالإضافة إلى ما ذكرنا من احتمال إظهار الرجوع، كما ستأتي الروايات أن الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال سكت، فيظهر أنه أقر بقسمة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها عادلة، فإظهار ذلك مع كونه في باطنه من المنافقين، والله أعلم. قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس، فقال: يا محمد اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، المشهورة: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانم، وساق الحديث مثل ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: من يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت. يقول النووي رحمه الله: روي بالفتح والضم، ومعنى الضم ظاهر، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. وهذا مستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد خاب وخسر، بل قد أفلح ورشد صلى الله عليه وسلم وفاز الفوز العظيم. وتقديره الفتح لقد خبت وخسرت أنت أيها التابع إذا كنت لا أعدل، لكونك تابعا ومقتديا بمن لا يعدل. الفتح أشهر، لقد خبت وخسرت، يعني إذا كنت تتبع من لا يعدل. هذا الذي فهمه من السياق، وهذا الذي تؤكده الروايات الآتية، أنه يعني أن هذا الكلام مفهومه اعدل فإنك لم تعدل، وقد فهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. ويحتمل أن يقال هذا مفهوم لم يصرح به الرجل، ولذلك لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عرض ولم يصرح. فقوله يا محمد اعدل ليس فيها التصريح بأنه لم يعدل، لكنه مفهوم الكلام، ولكن لما كان محتملا لم يقتل من أجل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لا يحكم بعلمه، فهو علم أن الرجل قصد ذلك، ولكن الروايات الآتية مصرحة بأن هذا الرجل قال له أنه لم يعدل. لا، يا محمد كان يقولها الأعراب، وهم منهم مسلمون، لكن ليس لأجل هذا يكفر، وإنما يكفر لأجل اعتقاد عدم العدل، والله أعلم. محتمل أن يكون هو نفس الرجل، ومحتمل أن يكون غيره. لأن هذا الرجل الذي واجه النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا، وأما الآخر فلم يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم منه مباشرة. وفيه تحمل النبي صلى الله عليه وسلم الأذى، حيث قال في الرواية الماضية: يرحم الله موسى لقد قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام اقتدى بموسى عليه السلام في الصبر على الأذى الذي سمعه، كما أن بني إسرائيل آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، واتهموه بأنواع من التهم والعياذ بالله. المرتد يتحتم قتله كما ذكرنا، وإنما إذا أظهر الرجوع فإنه يمتنع قتله، والله أعلم. الصحابي الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، هل كان نماما؟ لا، بل كان ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معرفة هؤلاء المنافقين مصلحة عظيمة في الحذر منهم، ويعني عدم توليتهم الولايات ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إبلاغه بمثل ذلك كان مصلحة راجحة، وقد استفدنا استفادات عظيمة من إبلاغ هذا الصحابي الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، لأنه ما قصد الإفساد، وإنما قصد الإصلاح بمعرفة المنافقين، ومعرفة المنافقين من خلال صفاتهم وأعمالهم وأقوالهم حتى يحذر المسلمون منهم أمر من أعظم الأمور أهمية. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني قرة بن خالد قال حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله، هذا مضى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانم، وساق الحديث. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة، قطعة ذهب في تربتها حيث استخرجت من التربة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعوينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاسة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. ثم دي يعني في نسبه، يعني هو عامري ومن بني كلاب، وزيد الخير طاء من طيء ومن بني نبهان. قال: فغضبت قريش فقالوا: أيعطي صناديد نجد ويدعونا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناسئ الجبين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويذعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. في بعض نسخ هذا الحديث: أتعطي صناديد نجد وتدعونا؟ وهذا كأن قريش كانوا حاضرين، من تكلم بذلك كان حاضرا، وذلك ليس يعني كما قال الرجل ذلك المنافق، وإنما قالوها من باب ما قال الأنصار رضي الله عنهم، من باب يعني الدلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أهله وقبيلته، فأحبوا أن يكون لهم نصيب. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، قال القاضي: فيه تأويلان، أحدهما معناه لا تفقهوا قلوبهم ولا ينتفعون بما تلوا منه، ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق، إذ بهما تقطيع الحروف. والثاني معناه لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل. والقولان لا شك أنهما قريبان من جهة المعنى و لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يقبل منهم رغم كثرته والله أعلم. وأما عدم فهمهم فهو حاصل، يعني كلا المعنيين من جهة حصوله في هؤلاء المنافقين صحيح، أنهم لا يفقهون ولا ينتفعون ولا يقبل منهم لأنهم لم يريدوا به وجه الله عز وجل. قوله صلى الله عليه وآله وسلم يمرقون منه، أي من الإسلام، كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية يمرقون من الإسلام، وفي الرواية يمرقون من الدين. قال القاضي معناه يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق به شيء منه، والرمية هي الصيد المرمي، هي فاعلة بمعنى مفعولة. قال والدين هنا هو الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. قال الخطابي هو هنا الطاعة، أي من طاعة الإمام، هذا ليس بظاهر. الحديث رواياته المتعددة كأنها نص في أن المقصود هو الإسلام، الدين هو الإسلام، لأن الروايات فيها يمرقون من الإسلام ولم يقل يمرقون من طاعة الإمام. يقول وفي هذه الأحاديث دليل لمن يكفر الخوارج. قال القاضي إياد رحمه الله تعالى قال المازري اختلف العلماء في تكفير الخوارج. قال وقد كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالا من سائر المسائل، ولقد رأيت أبا المعالي الإمام الجويني، وقد راغب إليه الفقيه عبد الحق رحمه الله تعالى في الكلام عليها فرهب له من ذلك، واعتذر بأن الغلط فيها يصعب موقعه، لأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم منها عظيم في الدين، وقد اضطرب فيها قول القاضي أبي بكر الباقلاني وناهيك به في علم الأصول. الباقلاني أحد كبار الأشاعرة، وهو من أقربهم إلى مذاهب أهل السنة في الجملة، لكنه من الأشاعرة. قال وأشار ابن الباقلاني إلى أنها من المعوصات، مسألة عويصة، لأن القوم لم يصرحوا بالكفر وإنما قالوا أقوالا تؤدي إليه. وأنا أكشف لك نكتة الخلاف وسبب الإشكال، وذلك أن المعتزلي مثلا يقول إن الله تعالى عالم ولكن لا علم له، وحي ولا حياة له، لأنه بيثبت الاسم دون الصفة، لأنهم يفرقون بين الاسم والصفة، التفرقة دي في الحقيقة ذهنية ولا يمكن أن تفرق في الخارج، فكلامهم في الحقيقة نفي الاسم عند التأمل، نفي معناه، ولكنهم لم يصدقوا بنفي الاسم. لكن هذا الأمر في حقيقته كفر، نفي صفة العلم عن الله عز وجل، هو مثل من الذي يقول لا علم له، مثل من يقول ليس بعالم، لكنهم لأجل التفرقة بين الاسم والصفة، وكما ذكرنا التفرقة دي ذهنية، يعني العقل الإنساني والذهن الإنساني هو الذي يستطيع أن يميز بين الذات وبين الصفة الموصوفة بها هذه الذات، يقول العلم وغير الذات الموصوفة بها، لكن في الخارج لا يمكن أن ترى علما بغير ذات موصوفة بالعلم، ولا حياة منفردة، هتلاقيش حياة ماشية في الشارع كده ولا علم ماشي في الشارع، لكن أنت لابد أن تجد عالما أو حيا متصف بهذا الغرض. يقول ذلك أن المعتزلي مثلا يقول إن الله تعالى عالم ولكن لا علم له، وحي لا ولا حياة له، يوقع الالتباس في تكفيره، لأن علمنا من دين الأمة ضرورة أن من قال إن الله تعالى ليس بحي ولا عالم كان كافرا، وقامت الحجة على استحالة كون العالم لا علم له. فهل نقول إن المعتزلي إذا نفى العلم نفى أن يكون الله تعالى عالما، وذلك كفر بالإجماع، ولا ينفعه اعترافه بأنه عالم مع نفيه أصل العلم؟ أو نقول قد اعترف بأن الله تعالى عالم وإنكاره العلم لا يكفره، وإن كان يؤدي إلى أنه ليس بعالم فهذا موضع الإشكال. هذا كلام المازري، طبعا هو محلش الإشكال، لكن هو يبين لماذا هو مشكل، اللي هي المسألة هل لازم المذهب مذهب، بمعنى إذا كان يلزم من كلامه الكفر هل يكون قائلا به، أم أنه إذا لم يلتزم هذا اللازم والتزم التناقض او لم تقم عليه الحجة لم يكن هذا مذهبا له. واحد كلامه يلزم منه الكفر، يلزم منه الكفر، ولكنه اذا عندما قيل له يلزمك من هذا، هذا الكفر يلزمك من هذا الكلام، فيقول انا لا التزم بذلك، انا لا اقول ذلك. معنى كده؟ فمعنى ذلك انه يلتزم التناقض، يلتزم ان كلامه الاولاني مناقض للكلام ده، اذا او يقول لا ده لا يلزم من كلامي، ماشي كده. فيترتب على ذلك ان المخالف له هل يعتبر ان لازم مذهبه مذهبه هو مذهب له يعامله بناء عليه ام لا. فجمهور اهل العلم على ان لازم المذهب ليس بمذهب الا ان يلتزمه ايه صاحبه، واذا لم يلتزمه فغاية الامر انه التزم التناقض، التزم التناقض، يعني قال انا غلطان وانا متناقض، ده اقصى ما يمكن. والبعض قد يمنع التلازم يقول لا ما يلزمش من كلام الكلام ده، زي ما اهل السنة مثلا يقول لما اهل البدع يقول لهم يلزم من اثبات ان الله في السماء ان السماء تحويه، وده كفر، ماشي. فبنقوله ان هذا ايه لا يلزمنا، لان ده ليس بلازم، ماشي كده. وانه احنا بنقول يصان عن الظنون الكاذبة، ده مثال في ان احنا بنمتنع من التزام هذا الايه اللازم. انتوا بتقولوا انه يلزم لو قلنا ان ربنا في السماء ان السماء ايه تحوطه، ان السماء تقله او تظله، فيقوم احنا بنمنع التلازم. هو بقى المعتزلي بيمنع التلازم ايضا، وان كان هو في الحقيقة لازم له، لان ده قول باطل، ولازم الماء يعني الحق لابد ان يكون حقا، ولازم الباطل لابد ان يكون باطلا، لازم الكلام يعني ما يؤدي اليه ذلك الكلام. فالحقيقة في هذه المسألة ان هناك فرق بين، يعني خلاصة المسألة ان هناك فرق بين ان يقول الانسان كلاما حقيقته الكفر ولكنه لم يصرح بها ولم يلتزم ما يناقض التوحيد مباشرة، فهذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة ويبين له الامر فيلتزم، اما ان يلتزم بالكفر فيكفر، واما ان يرجع عن قوله فايه فيكون قد رجع عن القول الباطل، واما قبل ذلك فلا يكفر. ودي مردها الى الفرق بين النوع والايه والعين. نقول مثال على هذه المسألة، نقول من يقول مدد يا سيدي فلان، احنا بنقول ان هذا القول كفر. ليه؟ لانه مدد يا سيدي فلان دعاء، والدعاء هو العبادة، ودعاء وعبادة غير الله شرك وكفر، لانه يناقض لا اله الا الله. الراجل يقول مدد يا بدوي ده بيقول في نفس الوقت لا اله الا الله كذلك. ولو قلت له اتعبد البدوي يقول لك اعوذ بالله انا لا اعبد الا الله. هو لم يلتزم لازم ايه كلامه، يبقى هو متناقض. لما تقام عليه الحجة هنقول له واحد يقول لا الدعاء مش عبادة، هنروح جايين بين الادلة اللي تثبت ان دعاء ايه عبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، ربنا بيقول ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يا الراجل ده يرجع عن الدعاء غير دعاء غير الله، يا اما يلتزم يقول ايوه انا بعبد البدوي، ماشي كده. فلو التزم الكفر بقى ايه بقى كافر، لان وضوح مسألة انا اعبد غير الله ليست كوضوح مسألة مدد يا بدوي، مع ان مدد يا بدوي دي معناها انه ايه يعبد غير الله، صح كده. ايوه نعم، ما هي المسألة مبناها على ذلك. ان ليه فرق بين النوع والعين؟ لان الكفر النوع هذا القول قول كفري، عامة اقوال اهل البدع اقوال كفرية، والعياذ بالله البدع الاعتقادية اقوال كفرية، ولكنها ليست صريحة في نقد اصل الدين الذي هو لا اله الا الله محمد رسول الله التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وامر ان يقاتل الناس عليها. مناقضة هذه الاقوال ليست صريحة كصراحة من قال هناك اله غير الله او من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يقل انه رسول الله، ليس كذلك. ولذلك بنقول يعني ايه اقامة الحجة، يعني هنوصل الراجل ده ونوضح له ان كلامك ده يساوي في النهاية قلتم والذي بنفسي بيدي كما قالت بنو اسرائيل لموسى ايه اجعل لنا الها. هي هل تجد ان هذه اللفظة مثلها في الوضوح ام لا؟ هي في الحقيقة لازمة منها، اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. الرسول صلى الله عليه وسلم اقسم ان دي هي ايه دي، ومع ذلك ما كفرهمش. ليه؟ لان الوضوح دي مش زي وضوح دي، ودي احتاجت الى البيان، واول ما بين لهم رجعوا. فعشان كده هناك فرق بين ان هذه الكلمة كفر وبين ان قائلها ليس بايه بكافر، لانه هو لم يلتزم لازمها. هي دي اجعل لنا ذات انواط يلزم منها انه بيقول اجعل لنا ايه الها، والرسول اقسم ان دي هي دي مش كده. ولكن لان دي واضحة جدا الى اجعل لنا الها في نقض لا اله الا الله، ودي ليست بهذا الوضوح ولكن يلزم منها ذلك، فلم يلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بلازم كلامهم طالما لم يلتزموه وبين لهم. فان اصروا بعد البيان على التزام هذا القول بعد حصوله يبقى هم بيصروا على اجعل لنا الها، ماشي كده، يبقى بيصروا على الشرك والكفر، يبقى يلزمهم حكم الكفر. رجعوا يبقى رجع زال عنهم التهمة، وفي الحقيقة تبين ان هم مش كفار، لان هم ما كانوش كفروا مباشرة بمجرد ما قالوا اجعل لنا ايه الها. وعشان كده بنقول ان كل من نطق بكلمة كفر يلزم منها الكفر، ولكنها ليست بينة، ليس مما اشتهر العلم بها انها من الدين، بحيث يكون من كذب بها او خالفها يكون مكذبا للدين او مخالفا للدين، لا يكفر حتى تبلغه الحجة التفصيلية التي يخرج مخالفها من الملة. ما هي إقامة الحجة معناها إزالة الشبهة بطريقة يفهمها مثله. لو إن الإنسان بلغ الحجة بطريقة يفهمها مثله ونتيجة إعراضه عن الفهم تقليدا للآباء والأجداد فلا عبرة بفهمه، العبرة بفهم مثله. لذلك العلماء يقولون إذا كان لا يجهلها مثله، مش شرطين إن هو نفسه شخصيا يظل لابد أن يفهمها، لا يشترط الأهل العلم من أهل السنة أنه لابد أن يكون الكافر معاندا، مش لازم يوصل لدرجة العناد، لا، المهم أن الحجة تصله بطريقة يفهمها من هو مثله في اللسان في درجة الفهم في اللغة حتى يستوعب هذه المسألة. اللي زيه هو بقى قافل وسدد ودانه، يبقى لا عبرة بكونه يصر. عشان كده الخلاصة في تكفير أهل البدع من الخوارج من المعتزلة، حقيقة المسألة كما بيانها شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء في أقوالهم أقوال كفرية، وكذلك كثير من أفعالهم عقائدهم وأقوالهم وكثير من أفعالهم هي أقوال كفرية وعقائد كفرية، ولكن لا يكفر المعين منهم حتى تقام عليه الحجة الرسالية. يعني إيه قامت الحجة؟ يعني هنرفع المسألة في حقه من أن هي مشتبهة لا تناقض لا إله إلا الله في زعمه إلى مسألة يقطع فيها بأنه إيه يناقض لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذا التزم ذلك أو إذا أصر بعد ذلك فهو إيه كافر. لذلك دي بنقول دي فرق بين النوع والإيه والعين. أقوال أهل البدع دي أقوال كفرية، وأعينهم لا يكفرون حتى تقام عليهم الإيه الحجة. الكلام ده نأخذ منين؟ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع الخوارج. يعني الظاهر أحاديث يخرجون من الدين كما يمرقون من الدين كما يقسمون رؤيا تكفير الخوارج فعلا. طب فلماذا لم يعني يعاملهم الصحابة رضي الله عنهم كذلك؟ لأجل أن هؤلاء كان عندهم شبهات، وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم دليل على استحقاقهم العقوبة في الدنيا والآخرة، وامتنعوا من تكفيرهم لوجود العذر بالجهل والتأويل، وأنهم رغم وقوع مناظرات في أمور معينة رجع كثير منهم وبقيت شبهات، ولكنهم لما كان الأمر مرتبطا بقتال قاتلوهم، لأنهم أصبحوا طائفة ممتنعة ببعضها ومجتمعة على القتال، وده لا يمنع من ده غالبا أن هذا الاجتماع يمنع من حصول للمناظرات والعلم، بحيث تستطيع على الواحد منهم أن تكون قد أقمت تجزم بإقامة الحجة. ولما كان ورود بعض هؤلاء ممن يجهل ويتأول وهو في باطنه ليس كافرا وليس منافقا امتنع تكفيرهم بالعموم. في فرق بين التكفير بالعموم وبين التكفير بالنوع، ودي مسألة خطيرة جدا يقع فيها كثير من المخالفين في عصرنا. البعض بيجعل يعني ايه التكفير بالعموم، يعني نقول هذه الطائفة كلها كافرة، وبين نقول كلامهم كلام الكفر، ولكن يحتمل ان بعض الآحاد لم تبلغه الحجة ولم تقم عليه، ولا يزال هناك موانع من موانع التكفير موجودة عنده، فنمتنع من التكفير بالعموم، بخلاف طوائف أخرى تكفر بالعموم. التكفير بالعموم تكفير عام عيني. بنقول مثال الطائفة البهائية، الطائفة الدرزية، الطائفة الإسماعيلية، طوائف منتسبة إلى الإسلام، بنقول عليهم كفار نوعا وعينا بالعموم. أي واحد درزي أي واحد بهائي كافر خارج من الملة، مش هنقول فيها إقامة إيه حجة. ليه؟ لأن الحجة مقامة فعلا، لأن ده أمر بين صريح البيان عند أهل الإسلام، انتشر علمه وسط كل المسلمين بحيث نجزم أن هذا قد وصلهم عن أهل الإسلام. كونوا يتأول تأويل يخالف المعلوم من الدين بالضرورة لا يعتبر تأويله، لأن التأويل مراتب، في تأويل مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، وفي تأويل مخالف للمجمع عليه، وفي تأويل مخالف للصواب والراجح. معنا تأويل مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة زي ما بنقول تأويل الدروز دول اللي بيقولوا الحاكم بأمر الله هو الله، ماشي كده، وبيزعموا انهم بيؤمنوا بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن بيقولوا المسلمين دول مش فاهمينه. ومعلوم من الدين بالضرورة عند أهل الإسلام بما لا يمكن أن يحتمل أن يجهله أحد، انهم نقلوا عمن سبقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دعا إلى لا إله إلا الله، وأن الله ليس شخصا بعينه، ماشي كده، من البشر الموجودين دول، لا عيسى ولا الحاكم بأمر الله ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك اللي بيقولوا بالحلول والاتحاد، اللي بيقولوا ان ربنا هو الرسول والرسول هو ربنا، كفر بلا نزاع نوعا وايه وعينا، ماشي كده، لان ده تأويل. لو تأول اي تأويل مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة خلاص، ما هو البيان حاصل، الحجة بينة تمام البيان، بخلاف التأويل للمخالف، تأويل مخالف للمقطوع به المجمع عليه بس مش معلوم من الدين بالضرورة. يعني ايه؟ مسألة مشهورة عند اهل العلم، بس اهل العلم هم اللي عارفينها، لكن عامة المسلمين ما يعرفوهاش. لا زي خلق القرآن مثلا، يعني لو جيت سألت الرجل اللي في الشارع عن الصلاة الخمس هيقول لك الصلاة فرض ولا مش فرض؟ الرجل اللي ماشي في الشارع هيقول انها فرض، مش كده؟ عشان كده لو جه واحد وقال لا الصلاة مش فرض تقول له ليه؟ يقول لك علشان انا قلت خمس اسماء من اسماء آل البيت وهي دي الصلاة. ولو جه واحد قال صوم رمضان ده مش فرض، والمسلمين عندهم كلهم في كل العالم وحتى الكفرة عارفين ان المسلمين بايه بيصوم رمضان، ولذلك جه واحد وقال لك صوم رمضان ده معناه الصوم الحقيقي ان انا امسك عن الكلام في موضوعات معينة ما اقولهاش للجهلة اللي زيكم، ماشي، او ان الصوم ده لناس معينة ان هم لسه ما وصلوش، اللي وصلوا خلاص ما لهمش، ماشي، اللي وصلوا اليقين ما لهمش لا صلاة ولا صوم، فده تأويل، صح كده، بيتأول واعبد ربك حتى اتيك اليقين، صح كده، تأويل ده مخالف للايه للمعلوم من الدين بالضرورة، لان صوم رمضان فرض عند الراجل اللي بيشرب خمرة، عند بتاع المخدرات، عارف ان رمضان المسلمين بايه بيصوموا فضلا عن غيرهم، وبالتالي لا يعد هذا التأويل. اما لو جيت سألت الرجل اللي في الشارع عن ان القرآن مخلوق او غير مخلوق يقول لك ايه الرجل، ممكن يخبط لك اي حاجة، وممكن يقول انا معرفش، ودي حقيقة. لكن لو سألت طلاب العلم من اهل السنة هيقولوا القرآن كلام الله ايه غير مخلوق، فضلا عن العلماء، العلماء كلهم جازمين ان القرآن ايه غير مخلوق كلام الله، بس المسألة دي ما يعرفهاش كل احد. وبالتالي فهو الحقيقة ان القرآن كونه لو واحد يقول ان القرآن مخلوق في النهاية توصل للكفر، لانكار ان الله يتكلم. ممكن ولو قلت غير مخلوق هيتلخبط فيها، صحيح ان هذه المسألة ليست مشهورة، وبالتالي فرغم انها مجمع عليها الا انها ليست في الشهرة كموجوب الصلاة الخمس، وليست في الشهرة كلا اله الا الله، محمد رسول الله. عشان كده قلنا وان محمد خاتم الانبياء والرسل. عشان كده لو جي واحد وقال ان في قرآن تاني اسمه كتاب تاني ينزل بعد القرآن اسمه الاقدس, سأل بهاء, سأل بهائية, الرجل ألف كتابه وسمى الاقدس, قالك ده وحي نزل. المسلمين كلهم يجزمون ويقطعون ان القرآن هو كلام الله اخر ايه, اخر الكتب, وان مفيش نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم, وان كل دعوة للنبوة بعده كذب وايه وكفر وشرك. ده معلوم الدين بالدور. عشان كده قلنا البهائية دول كفار ايه نوعا وعينا بالعموم. اي واحد يقول انا بهائي واعتقد في الاقدس واعتقد ان البهاء ده رسول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم, والقاديانية زيهم, كل دول كفر بالطائفة ككل, بخلاف المعتزلة اللي بيقولوا القرآن مخلوق, ماشي كده, بخلاف الشيعة الرافضة مثلا اللي بيقولوا كلام يلزم منه ان الائمة دول آلهة, بس ما صرحوش ان هم آلهة. يعني اللي بيقول ان للائمة احوالا مع الله لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل, مقتضى الكلام ده ان هم اعلم الانبياء, انبياء وزيادة مش كده, واعلم من الرسل. مش الكلام ده اشد من اللي بيقول ان في رسول بعد الرسول, حقيقته كده. وان كان صاحبه يقولك لا انا بقول محمد خاتم الايه الرسل, ماشي كده, وخاتم الانبياء, ولو جه واحد بهائي عنده يكفره. يعني الشيعة الرافضة بيكفروا البهائية رغم ان هو كلامهم ربما يكون اشد, لان ده بيقول عن نفسه رسول, بس صرح. لان مناقضة ان البهاء رسول لمحمد رسول الله وان محمد خاتم النبيين ظاهرة ايه جدا لا تحتمل, بخلاف ان اللي بيقول لهم احوالهم مع الله لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. الكلام ده كلام كفر قطعا, ماشي كده, الكلام ده كلام كفر وغلو, ولكن تقام عليه الحجة, فضلا ان عوامهم ممكن ما يكونش عارف الكلمة دي, ده الخميني اللي بيقول, ماشي. لكن عامة الرجل, الرجل الشيعي اللي بتقابله في الطواف ده تيجي تقول له الكلمة دي يقول لك ما يعرفش, ممكن ما يعرفهاش ولا يعتقدها, معانا كده. فلذلك بنقول ان هؤلاء الطوائف اقوالهم اقوال كفر, ولكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة, وبالتالي لا يصح ان يكفروا بالايه بالعموم. وعشان كده عشان وجود بعض الناس محتمل ان يكونوا جهلة ومتأولين تأويل يخالف المقطوع به غير المعلوم من الدين بالضرورة, اللي هي الدرجة الثانية من الدرجات اللي صاروا بيها من اهل البدع, بس ما هماش كفار عينا, اللي هي نقطع بان كلامهم باطل. يعني تكفير الخوارج لعلي بن ابي طالب, نحن نجزم ونقطع بان الكلام ده ايه تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم, ان علي بن ابي طالب مش كافر قطعا, ماشي كده, وان اللي يكفر علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان يبقى يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة لازم كلامه, لازم مذهبه, ان الرسول صلى الله عليه وسلم احنا نجزم ونقطع من الرسول شهد لعلي بالايه بالجنة, وهم بيقولوا ده كافر مخلد في النار. فالكلام ده كلام ايه كفر في الحقيقة, زي تكفير الرافضة لأبي بكر وعمر, احنا نجزم ان كلامهم ده تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم, ولكن هم نفسهم من بطنهم معتقدين كذب الرسول, او قالوا لنا ان الرسول كذاب. لا, فعلشان كده ده لازم المذهب, ماشي كده, ولا يلزم ان نعامله به لغايه ما اقيم عليه الحجه ووضح له ان الرسول قال كده, ووضح له ادله القران والسنه في فضل ابي بكر وعمر وعثمان وعلي, ماشي كده, والادله المتواتره والمستفيضه. ولو اصر بعد كده يبقى ايه كافر, لانه كده يلزم منه بيكذب الرسول صلى الله عليه وسلم وبيكذب القران, لان ربنا مدح هؤلاء الصحابه في القران, فلازم كلامك تكذيب القرآن. لو هتفضل تقول الكلام ده يبقى انت بتكذب القرآن. طب قبل ما نقيم عليه الحجة دي, وخصوصا اذا كانوا طائفة ولهم قادتهم وممتنعين ببعضهم وبيقتلوا المسلمين, هيقاتلوا كطائفة ممتنعة زي ما علي بن ابي طالب قاتل اليه الخوارج, ولكن لم يعاملهم معاملة كده. طب الواحد منهم بقى, الواحد ده بيتجاب وبيتناقش وبيقام عليه الحجة, فاذا اصر يبقى ايه يبقى كيف, ما اصرش ولسه لم تقم عليه الحجة يبقى لابد ان ينظر في امره بعد. عشان كده علي بن ابي طالب لما قتل الخوارج قتلهم, وبقي احد منهم امر بتفرقتهم في القبائل, ومنع من ان يجتمعوا مع بعضهم مرة ثانية, وامر اهليهم انهم يعلموهم ويفقهوهم في الدين لاجل ان يمنع بدعتهم مرة ثانية. بل اول ما ظهروا واظهروا الكلام الفظيع بتاعهم في تكفير علي بن ابي طالب, وقالوا ان الحكم الا لله, يبقى علي بن ابي طالب مشرك, لانه جعل الحكم لحكمين اقام عليهم الايه الحجج، ما كفرهمش ابتداء ولا حتى لما قتلوه، ولكن عاملهم لأجل وجود التأويل والشبهة منع من تكفيرهم، ولأجل احتمال أن بعضهم لا يقصد حقيقة الكفر ولا يريد الكفر، وإنما هو جاهل ومتأول كما ذكرنا، امتنع تكفيرهم بالعموم وإن كانت أقوالهم أقوال كفرية. والله أعلم. قال من الشرك فر، صح، لما قالوا سألوهم مشركون هم، قال من الكفر فر، أو كفرهم قال من الكفر فر، ومعاملة علي بن أبي طالب لهم تدل على أنه لم يعاملهم ككفار ولا كمرتدين، معاملته ليهم مش زي معاملة مسيلمة الكذاب أو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعه الصحابة لمسيلمة الكذاب وأتباعه، مختلفين في فرق بين دول ودول، وبالتالي فدول قتالهم من باب درء مفسدتهم إذا اجتمعوا على ذلك، والواحد المقدور عليه منهم لا يكفر إلا بعد إقامة الإيه؟ الحجة. لا يلزم من الأمر بقتالهم أن يكونوا كفار، لأن احنا عندنا قتال الطائفة الباغية، والصحيح أن الخوارج ليسوا بغاة في حقيقة الأمر، ولسه الموضوع طبعا له يعني كلام كثير جدا سوف نذكره في هذا، لأن العلماء تكلموا في هذا في هذه الأحاديث، هو ده معظم الموقف من أهل البدع مأخوذ من هذه الأحاديث، وقضية تكفير المبتدع وعدم تكفيره، وقضية إقامة الحجة والفرق بين النوع والعين، وفعلا مسائل اضطرب فيها كثير جدا من العلماء، وبعض العلماء عشان كده يقول مثلا الخوارج والمعتزلة والرافضة دول كفار كفر أصغر، لأنه بيلاقي كلام كفر من الأئمة ويلاقيهم ما بيعملوهمش ككفار، فبعضهم بيضطرب، فبعضهم فسر لا الحقيقة ان ده كلامهم ده كلام كفر أكبر، ولكن الفرق بين النوع والإيه والعين، وعشان كده امتنع التكفير بالعموم، في فرق بين التكفير بالنوع والتكفير بالإيه بالعموم، لما ناس يخلطوا بين الأمرين ويقول الطائفة دي كلها كفرة والأصل عنده استحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم، دي أخطاء فرق التكفير، وكثير أيضا من الفرق اللي هي بتدعي أو تنتسب إلى الجهاد بهذا الفكر اللي هو فعلا قائم على أن أصل المجتمعات والجيوش وغيرها في بلاد المسلمين أنها كافرة بالعموم، وبيكفرهم بالعموم بمجرد الانتساب، وعشان كده الأصل عندهم حل الدماء والإيه والأموال والعياذ بالله، مع ان لما تيجي تناقشهم ربما بعضهم يكون عنده قضية العذر بالجهل وعندهم بعضهم ليس عنده ذلك، ولكن هو ربما يعامل بعض الناس منهم كمسلم مش زي الخوارج، الخوارج الصريحين، لكن هذه المسألة لأجل خلطه بين التكفير بالنوع وبين التكفير بالإيه بالعين، يعني هو تلاقيه بينقل عن شيخ الإسلام التيمية اللي عمره ما قال الكلام بتاعهم ده، ولكن هو بيتعامل يظن ان هو المصيب في فهم كلام شيخ الإسلام، وهو اللي فاهم كلام العلماء وينقل عن مذهب، مش ان هو عقيدته نفس عقيدة الخوارج بالضبط، ولكن هو آل الى ما آل اليه الخوارج من انه يعامل مجتمعات المسلمين ككل بالاصل اللي ان هو ايه انها خارجة من الملة كعموم، لوجود انواع من الكفر اللي موجودة عند البعض فضلا ان هو بيعممها على بقية الناس، مع ان الامر ده خطأ من جهتين، من جهة التعميم على كل المسلمين ومن بفعل بعضهم، ونسبة الإقرار والرضا إلى الساكتين أو حتى إلى المنكرين إذا لم يكونوا منتسبين إلى طائفته، اللي ما وصلوش في درجة الإنكار مثلا إلى الخروج أو إلى القتال، يقول له أنت كده مقر، أنت كده راضي بحكم الطاغوت، وبالتالي فأنت كافر زيهم والعياذ بالله، أو على الأقل يعاملوا ككافر في الأصل ويقول حسابه عند ربنا بعد كده، يعني يقول انا علي ان انا عامله ككافر واستحل دمه وماله، ولو كان هو مسلم عند ربنا، فده بيفرق فيها فرق التكفير الى درجة ما، لانه خلط بين التكفير بالنوع والتكفير بالايه بالعموم، وقلنا زي ما قلنا ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه لم يكفر الخوارج بالايه بالعموم، والحقيقة ان عامة الخوارج ورؤوس الخوارج ناس منافقين زنادقة كفرة، ولكن الاحتمال ان بعضهم يكون ليس كذلك امتنع ان كفرهم العموم، او اعين واقول فلان الفلاني ده كافر، وقلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليه ما قتلش الراجل اللي هو قال له اتق الله، زي ما قلنا الاقرب والله اعلم واعلم في ذلك، وهو اليه يشير الحديث كما سياتي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم امر انقب عن قلوب الناس، ان كلمة اتق الله يا محمد ممكن تبقى لها باب، زي يا ايها الذين امنوا اتقوا ربكم، ماشي، يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، صح كده، اتق الله دي تقتضي ان الرسول ما كانش متقي ربنا قبل كده؟ ما ربنا اللي امره انه يتقي الله مش كده؟ فاللي قال له يا رسول الله اتق الله او اعدل يا رسول الله دي مقاياش صريحة في انك ايه لم تعدل، ماشي كده؟ انك لم تعدل دي صريحة في الايه في التنقيص. ايوه مش المفروض ما زعلش، بس حسب السياق. لما يجي واحد يقول له اتق الله وهو شايفه على صلاح وتقوى بيوصيه بتقوى الله ويقول له وصيني، يقول له وصيك بتقوى الله اتق الله، وبين واحد يقول له اتق الله يا فلان ده الفلوس دي بتاعة المسلمين مثلا، يبقى انت معناها ايه حرام، بس مش طريحة في درجة ان انت حرامي، ماشي؟ وبالتالي ففي فرق بين اتق الله وبين الكلمة التانية. فمنقول الكلمة اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا وقعتين او شخصين او هي هي، بس الراجل ده ما كانش هو اللي اتنقل عنه اللفظ الصريح، اللي اتنقل عنه اللفظ الصريح جاء به واحد، وانما تثبت البينة بايه باثنين، واللي اتنقل عنه على الحضور وبعينه كانت الفاظه غير ايه صريحة، تحتمل ان يكون في قلبه ان هو رسول الله وان دي مثلا من الصغائر او حتى مش من الصغائر بيوصيه بما اوصاه به القرآن. فعن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم امر ان انقب عن قلوب الايه الناس وترك. وهو صلى الله عليه وسلم يعلم انه منافق زي ما يعلم ان الصحابي اللي بلغه كان صادق، ولكن هل زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم علم ان المرأة اللي لعنها زوجها اتت بالهيئة الايه القبيحة وقال لولا اتت بالمولود على هيئة على شبه المتهم بالزنا، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عاملها بايه بالظاهر. نعم صحيح. انا اقصد ان احنا عندنا هنا ان ممكن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى عالم بحاجة ولا يحكم بها في الايه في الظاهر، لاجل ان الشرع الزمنا بان نعمل بالظاهر ليعلم امته ان الحاكم لا يحكم بعلمه وانما يحكم بالبينات. لو ان الحاكم والقاضي شاف بعينه واحد بيزني بواحدة وما جالوش اربعة يعمل ايه؟ جاله واحد جاله اتنين يعمل ايه فيهم؟ يقيم عليهم حد القذف، ماشي كده؟ وهو شايف بعينه معاهم لكن ما اكتملش البينة ايه اربعة، فاولئك عند الله هم الكاذبون، يروحوا عند قاضي تاني. لو كانوا ثلاثة وهو الرابع يروحوا عند قاضي تاني يشهدوا ايه بالبينة، ماشي كده؟ علشان يبقى اربعة شاهدوا على واحد يبقى اكتملت البينة. والبعض قد يقول هو نفسه ينفع يبقى شاهد عند نفسه ويحكم بذلك اذا كانوا ثلاثة معاه. المهم ان القضية بنقول ان اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يعلم امته انه انما يحكم بالايه بالظاهر. نقيم الصلاة ونكمل بعدها. انهين دي؟ لا لا مش دي. يقول علمنا مدينة دورة انه ليس بحي ولا عالم، نفي نفي الاسم، مش قال ليس له علم. الحقيقة ان هي واحدة، ليس عنده علم تساوي ليس بعالم، لكن المعلومة الدين بالدروة نهين ليس بعالم. ايوه كده. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اما بعد، يعني اطلب من الاخوة قراءة فصل مهم في كتاب فقه الخلاف في هذه المسألة، في خلاف التضاد في الفرق التي تكفر نوعا وعينا والفرق المخالفة أو المخالف الذي يكفر نوعا لا عينا والذي لا يكفر نوعا ولا عينا، بناء على التقسيم الذي ذكرناه، وهو في الحقيقة أصلا من كلام الإمام الخطابي رحمه الله في مسألة أن المخالف في مسائل ينبني الحكم بناء على درجة بيان ووضوح المسألة، على درجة مخالفته البينات. إذا خالف البينات المعلومة من الدين بالضرورة التي يقطع أن كل أحد قد قامت عليه الحجة بها فهذا مخالف إيه؟ كافر، قد قامت عليه الحجة. هناك مسائل مقطوع بها مجمع عليها ولكنها ليست معلومة من الدين بالضرورة إنما يعلمها أهل العلم، فهذا المخالف في حقيقة قوله في حقيقة الأمر كافر، القول نفسه، لكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة. أقول حقيقة القول لا، لا يعني لا، لأن كل معين قال به يكون كافرا، ليس أن كل معين قال بهذا القول يكون كافرا، لكن القول كفر، لكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة، حتى يتضح له أن هذا القول مخالف للتوحيد ولحقيقة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ولما في القرآن. فإن التزم هذا لزمه الكفر، وإن لم يلتزمه رجع عن مذهبه، والله أعلى وأعلم. أما النوع الثالث من المسائل فهو الذي المتأول المخالف فيها متأول خلاف الصحيح أو خلاف الراجح من الأقوال، فهذا لا يكفر ولا يبدع. ومسألة درجة وضوح المسألة مبنية على انتشار العلم، حتى نقول المسألة دي معلومة من الدين بالضرورة أم غير معلومة من الدين بالضرورة، مبنى هذا الأمر على انتشار العلم بين المسلمين. فإذا وهذا يتفاوت من زمن إلى زمن ومن مكان إلى آخر، ولذلك لابد من فهم هذه المسألة جيدا حتى لا نقع في مخالفات لطريقة أهل السنة والجماعة. ومن أهم الأمور أيضا مع يعني في هذا الباب ما يقع فيه كثير من المتكلمين في هذا الباب في زماننا ومن أزمنة قديمة في فهم كلام أهل العلم في مسائل التكفير، خصوصا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث أن طوائف ممن ينتسب إلى دعوته يجعلون لا يفرق يعني يجعلون المسائل من نوع واحد، ويجعلون مسائل الشرك ولو كانت ليست في الوضوح والبيان وانتشار العلم بها كأصل الدين كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيجعلون مثلا دعاء غير الله عز وجل شرك مطلقا، لا يرون عذرا بالجهل ولا التأويل، ويقولون أن العذر بالجهل يكون في المسائل الخفية، ويجعلون ذلك مسائل الفروع، وهذا كلام باطل قطعا، لا مخالف لكلام الشيخ نفسه، ولكن أشكل عليهم حتى ردوا كلام الشيخ في مواطن كثيرة وزعموا أنه ليس بثابت، لأن طريقة الشيخ هي نفس طريقة أهل العلم ممن سبقه، وهو أنه لا يكفر إلا بعد البيان حتى في المسائل التي هي كفر عنده بالقطع، وهي مسألة دعاء غير الله ويسميها عبادة القبور، كما يقول وإذا كنا لا نكفر من عبد القبور من العوام لأجل جهلهم، وفي الرسالة الأخرى يقول وإذا كنا لا نكفر من عبد البدوي وغيره من العوام لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ في الدفاع نقول أنت بتكفر كل من لم يكفر المسلمين من المئة الرابعة إلى زماننا، فبيقول إذا كنا لا نكفر من عبد القبور من عبد القبور من العوام لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، يجعل ان اتهامه بالتكفير بهذه الطريقة بهتان عظيم. وللأسف ان كثير ممن ينتسب يقول لا ده هو طريقة الشيخ كده، ان هو بيكفر بكل من يعبد القبور بيعبدها، في فرق زي ما قلنا بنقول انا اعبد هذا الشيخ، دي مناقضة صريحة ليه لا اله الا الله. لا يمكن ان يجهل مسلم ان لا اله الا الله ما تعنيش ان هو ما يعبدش الا الله سبحانه وتعالى، لا كل مسلم عارف كده، كل مسلم يعلم ان لا اله الا الله تقتضي ان لا يعبد الا الله. لذلك لو جه قال لي انا بعبد البدوي انا بعبد الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى خرج من الملة تلقائيا بعينه، لانه يناقض اصل لا اله الا الله. كويس. بتقول نفسه طاهر، لكن ما بتقولش ان هو اله، ولا بتقول انا بعبده، مش كده؟ والحقيقة ان مدد يا سيدي فلان دي عبادة، بس ما وصلتش فيها في حق هذا الشخص الى درجة مناقضة لا اله الا الله. هي زي اجعل لنا ذات انواط عند من قالها ما وصلتش الى درجة اجعل لنا الها كما لهم الهة، ما وصلتش ان دي مناقضة لا اله الا الله، زي ما اجعل لنا الها كما لهم آلهة مناقضة لا إله إلا الله، بس هي الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هي دي، ده هو مسألة لازم المذهب، ماشي كده؟ يلزم من اللي بيقول اجعل لنا ذات أنواط إن هو بيقول اجعل لنا إلها، لكن لما كان في تفاوت في الوضوح لم يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الردة. والصحيح أن هؤلاء الصحابة لم يرتدوا في تلك المقولة، وإنما عذروا لأجل حدثت عليهم بالإسلام، لأجل حقيقة الأمر أنه لم يبلغهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف ما اعتقدوه وقالوا بخلاف اصحاب موسى. الصحيح ان اصحاب موسى ارتدوا ثم رجعوا، لان اجعل لنا اله صريحة في انها ايه، رضا بعبادة غير الله، رضا بعبادة مناقضة للا اله الا الله، والله اعلم. ولكن ان هم لكنهم رجعوا من ساعتهم عندما نهاهم موسى صلى الله عليه وسلم، زي عبادة العجل. عبادة العجل اللي عبدوا العجل لما رجع لهم سيدنا موسى ايه، تركوا عبادتها، ده كان كفر وشرك بلا شك، ولا شك انهم اشركوا بالله حين عبدوا ليه العجل، ده لا شك فيه. ولكن هم كان تابعين لموسى عليه السلام، اول ما رجع لهم موسى تركوا عبادة ليه العجل ورجعوا الى التوحيد مرة ثانية، وذموا على ذلك وعقبوا على ذلك. قضية مهمة جدا في هذا الباب، وهي مسألة الجهل، هل التمكن منه، الباب ده متعلق به اعظم تعلق، التمكن من العلم يكفي في إقامة الحجة أم لابد أن تصل الحجة فعلا وأن تقام الحجة فعلا؟ هذه نقطة أيضا نختلف فيها عن كثير من المعاصرين المنتسبين إلى الدعوة. وأحاديث الخوارج صريحة في هذا الباب، وهي أنه كما ذكرنا استحقوا العقوبة في الدنيا والآخرة ومع ذلك لم يكفروا. يستحقهم العقوبة دي على تقصيرهم أم لا؟ بلا شك. وإن هم كانوا متمكنين من طلب العلم بأن يذهبوا للصحابة، ده إذا كان الخوارج عذروا لأجل التأويل والجهل الذي هم فيه في زمن وجود علي بن أبي طالب وابن عباس وأفاضل الصحابة والتابعين، يبقى غيرهم أولى. وإلا فالتمكن من العلم كان ممكنا، إن هو كان حاصلا إنه يقدر يطلب العلم، فيكفي. هل يجعله ذلك كافيا في أن الحجة قد قامت؟ هي دي القضية اللي كثير من المعاصرين يدندن حولها من الاتجاهات كثيرة. حتى بعض المشايخ المنتسبين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقولون بهذا الكلام، يقولوا التمكن من العلم كافي. لا، التمكن من العلم ده يجعل المسألة انه يأثم ام لا يأثم. غير المتمكن من العلم غير آثم، ما يجعلوش في منزلة متوسطة. يعني احنا عندنا واحد قامت عليه الحجة وهو يرى نفسه على الحق، قلنا مش معتبر انه يفهم بنفسه. في فرق بين قيام الحجة وبين فهم الحجة. فهم الحجة ان هو يبقى فاهم الكلام لدرجة انه اصبح معاندا، يعني عارف نفسه على الباطل وبيقول الباطل. البعض بيشترط ذلك، يقول لك حتى يفهم. لا، مش منين حتى يفهم دي، ده حتى لينذركم به ومن بلغ بلوغ الحجة لا يلزم منه ان يفهمها. كثير من الناس تبلغهم الحجج والادلة ويظل على جهله لاعراضه. ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها، انا من المجرمين منتقمون. اعراض ده، جهل الاعراض ليس عذرا عند الله عز وجل. عامة الكفار مقلدون معرضون عن الحجج والبينات. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يبقى جاتهم الايات ومع ذلك ايه، كفروا بايات ربهم. فكفروا نتيجة اعراضه وهو فاكر نفسه على الحق. عشان كده بنقول الحجة بلوغ الحجة وليس فهم ليه الحجة. دي مرتبة، ان واحد بلغته الحجة وهو يجهل الحق، ما زال يجهله، ما زال متصور ان هو المصيب وانتم على الباطل، انتم المتطرفون والارهابيون وغير ذلك. ماشي، لا، العبرة بانه بلغه الايه، الحق، البينات جاءتهم. ربنا ذمهم من بعد ايه، الذين خالفوا الحق بعد ما جاءتهم الايه البينات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. طالما جاءت البينات خلاص، يبقى تقصيره بعد ان جاءته البينات لا يعفيه. درجة اخرى لم تأتيه البينات، وان كان هو لو طلبها كان يمكنه ان يصل اليها. ودول عامة اهل البدع. ليه ذموا؟ ليه اخبر انهم في النار؟ ليه الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ ومنهم الخوارج اللي ذمهم بلا شك يختلف عن ذم من اجتهد فاخطأ. بالعكس، من اجتهد فاخطأ ده انسان ايه، مثاب. اجتهد فله اجر واحد كما نص عليه الحديث. اما الانسان المقصر في طلب العلم، هي دي المرتبة اللي بيختلف فيها بعض المعاصرين. يقول انه اذا كان متمكن من الطلب يبقى قامت عليه الحجة. عشان كده بيجعلهم ان إذاعة القرآن الكريم مثلا كافية في ان الحجة قد قامت على الناس. ليه؟ يقولك القرآن بالتلت ليل ونهار، وهو ايه الحجة؟ القرآن، والقرآن موجود، والقرآن في المصاحف، كونهم ما تعلموش وما طلبوش يبقى الحجة قامت عليهم. لا ده كلام خطأ. احنا بنقول ان في فرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، وبنقول ان في فرق تاني بين ان بلوغ الحجة التفصيلية وبين التمكن منها. التمكن منها يجعله آثما اذا لم يتعلم، وكونها عشان يكفر لابد ان تبلغه ايه تفصيلا، لان القرآن قال ينذركم به ومن بلغ، بلغ اجمالا فصدقه يبقى اصبح مؤمن، بلغه اجمالا ولم يبلغه التفصيل ما يكفرش حتى يبلغه ليه التفصيل. كونه هو ما طلبش التفصيل الواجب عليه، ما تعلمش كيف يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر خيره وشره، ما تعلمش ايه انواع الشرك خصوصا المنتشرة في زمنه حتى يتجنبها، ما تعلمش العقيدة الصحيحة، كان يقدر يوصل لها، كان يقدر لكنه قصر فوقع في شيء من الكفر والشرك جاهلا متأولا زاعما ان هذا على سبيل الوصال، اي بقى زعم متأول لكن الادلة لم تبلغه. وهو في المسألة من النوع الثاني، مش من النوع، من النوع اللي هو غير معلوم من الدين بالضرورة، مع انه مجمع عليه ومقطوع به. نحن نقطع ان دعاء غير الله شرك وكفر، ونحن نقطع ان القول بان القرآن مخلوق شرك وكفر، ونقطع بان انكار قدرة الله عز وجل وارادته لافعال العباد الاختيارية شرك وكفر. ومع ذلك القدرية والخوارج والمعتزلة والرافضة ما بنكفرهمش بالعموم ولا بالعين ولا باعينهم حتى تقام عليهم ليه الحجة، لان النوع ده مش زي النوع بتاع الدروز، مش زي النوع بتاع اللي بيقولوا عليه هو الله العلويين، مش زي البهائيين اللي بيقولوا ان البهاء هو رسول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، دول ما بيقولوش الكلام ده تصريحا، هو في الحقيقة يلزم من كلامهم انكار ألوهية الله او وجود الشرك بالله، لكنهم لم يلتزموه معنا. وبالتالي فهذا النوع يأثم من قصر في طلب العلم ويعاقب في الدنيا والآخرة، ولكن لا يلزم ان يخلد في النار، ولا يحكم عليه بالكفر عينا في الدنيا، ولا يعامل معاملة الكافر حتى تقام عليه الحجة. النوع الثالث الانسان غير المقصر في طلب العلم، انسان بذل كل جهده ولم يتمكن، وهو غير متمكن اصلا من العلم، فده انسان معذور عذرا تاما. نجد اناس ما بيعذروش خالص الا النوع ده ويقول ده معذور، وبعضهم يجعله من اهل الفترة اذا وقع في الشرك، وده كلام باطل بلا شك. اللي يقرأ كلام كثير من المشايخ حتى في الشروحات المسجلة والمفرقة والكتب المنقولة منها يجد هذا الكلام. بعض المشايخ المعاصرين المسائل دي ومضطرف فيها اضطرابا شديدا، وبعضهم اتقنها واتى بكلام اهل العلم منضبطا. النوع ده من الناس، بعض الناس اللي هو بيقولوا ما قصرش في طلب العلم بس وقع في شرك، وما كانش قدامه اي ادلة يطلبها، وكل اهل بلده وكل اللي حواليه كلهم على ضلال وما قصرش، يجعلوا بعضهم يجعله من وهو ينطق الشهادتين خد بالك، ويصدق الرسول اجمالا ويصدق القرآن اجمالا، بس ما مش عربي مثلا، ما يفهمش القرآن، مش من لغة، ما عندوش لغة عربية، ووقع في شرك من هذا الباب، وهذا يجعلوه بعضهم من اهل الفترة. والصحيح ان هذا انسان معذور تماما وليس من اهل الفترة، لان لا اله الا الله لها اثر، نطقها مصدقا بها معتقدا بها منقادا لحكمها اجمالا متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة، لكنه ما علم ان الرسول اتى بذلك ولا كان متمكنا من طلب العلم. فانسان ده معذور عذر تام عند الله عز وجل في الدنيا والاخره، وفي عندنا في احكام الدنيا وعند الله يوم القيامه، وليس من اهل الفتره بل هو من اهل الاسلام، لان لا اله الا الله لم تنقض عنده، وهو لم يعلم ان ما يقوله يناقضها ولم ينقضها، وما زالت معه لا اله الا الله رسول الله. فكيف نقول هذا الرجل من اهل الفتره الذين يمتحنون يوم القيامة؟ اللي هيمتحنوا يوم القيامة دول مين؟ دول اللي هم ماتوا على الشرك ولم تبلغهم دعوة رسول، وما قالوش لا اله الا الله رسول الله ولا اعتقدوها، ماتوا معتقدين للكفر والشرك. لو انسان في مجاهل افريقيا ولا في القطب الشمالي ولا في اي حته ما بلغوش عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف، ما بلغوش خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خبر نبي من الانبياء ومات مشركا، فهذا لم يقل لا اله الا الله ولا شهد ان محمد رسول الله ولا صدق القرآن، ده هو الذي يمتحن يوم القيامة. لأنه يقول ربي ما أتاني لك من رسول. أما المسلم اللي قال لا إله إلا محمد رسول الله فهذه تنجيهم من النار. يأتي على الناس زمان لا يدرى ما في لا يدرى فيه ما صوم ولا صلاة ولا صدقة، مع أن الصلاة آخر ما يفقد من الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، غير أن أناسا يقولون لا إله إلا الله وجدنا أبانا على هذه الكلمة. فقال صلة كيف تغني عنهم لا إله إلا الله من غير صلاة ولا صوم ولا صدقة؟ فقال حذيفة تنجيهم من النار. وده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ان لا اله الا الله تنجيهم من النار. تنجيهم من النار دي ظاهرة انهم ينجون ابتداء، لان هما ما تمكنوش من العلم، ده نوعه ممكن يكون ما عندوش تفاصيل العبادة، ويمكن ان يكون قد وقع في اشياء من الشرك لا يدري انها شرك، بخلاف ان هو اتى بمناقضة لا اله الا الله صريحة، يعبد غير الله، لو عبد غير الله لم يكن مسلما تصريحا كما ذكرنا. اما لو دعا غير الله وهو لا يعلم ان الدعاء عبادة، نظر لغير الله وهو لا يعلم ان النظر عبادة، طاف بغير الكعبة، طاف بالقبر وهو لا يعلم ان الطواف عبادة، دول ايه دول؟ هنقول نوعين، نوع مقصر ونوع غير مقصر. مقصر في طلب العلم يبقى من اهل البدع، يستحق العقوبة في الدنيا والاخرة، وهو ضال، وربما بسبب تقصيره وصل به الحال الى أن يعرض عن الحجة بعد قيامها فينتقد أنه الأول فيكفر والعياذ بالله. وهؤلاء الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام في أهل البدع فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري: فلا ينجو منهم إلا مثل همل النعم. يعني اللي هيؤخذ من ذات الشمال دول غالبهم لن ينجو، لن ينجو إلا مثل همل الإيه؟ النعم، اللي هي البهيمة المريضة المهملة في الآخر، القلة، لأن لو كانوا كلها مريضة ما كلهم يمشوا مع بعض، لكن اللي هي المريضة هي اللي بتتخلف في الآخر، فبيبقوا قلة، القلة هي المتخلفة. فاللي يؤخذ من ذات الشمال من أهل البدع عامتهم لن ينجوا والعياذ بالله، ولكن لأجل احتمال أن واحد من دول يكون مثل همل النعم امتنع أن يكفرهم بالإيه؟ بالعموم. هو ده احد اهم الادلة التي تمنع من تكفير الخوارج بالعموم والمعتزلة والقدرية والرافضة، اننا نكفرهمش بالعموم مع ان اقوالهم اقوال ايه؟ كفر والعياذ بالله. لكن ايه لانه ممكن يكون من همل النعم دول، وبالتالي حسابه عند ربنا سبحانه وتعالى. احنا هنعمله في الدنيا كمسلم زي ما علي بن ابي طالب عمل الخوارج، والمنافق منهم في الدرك الاسفل من النار، وفيهم منافقين كتير جدا، بل عامتهم من المنافقين، ولكن احتمال يكون بعضهم زي ما في الروايات الآتية ان شاء الله. قال: فينظر في فيتمارى في الفوقة، اللي هو السهم الذي مرق من الايه؟ من الرمية، فاخر جزء منه هيتمارى فيه، هيبقى ينظر يقول بقي شيء ما بقاش، يشك ان هو ايه. عشان كده مسألة فيها ايه؟ تردد، انه يتمارى في اخر جزء منه يمكن يكون بقي معه شيء من الدين. ده دليل اللي خلى علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا يكفر الخوارج بالعموم، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم ده هم الاحاديث دي هي اللي احتج بها علي بن ابي طالب، هي دي بعينها اللي قال يمرقون من الايه؟ من الدين، كما يمرق السهم من الرميه، يمرقون من الاسلام، ومع ذلك لما تيجي سيرته فيهم ما عاملهمش كمعامله الايه؟ الكفار، ولا معامله مسيلمه الكذاب واتباعه، وهو رضي الله عنه كان هو الموجود في مسيلمه الكذاب، وهو موجود في الايه؟ في الخوارج. كثير ايوه منافقين، بعضهم منافق وبعضهم غير منافق، وان كان هذه القله هؤلاء غير منافقين قله، لكن ليس هذا يعني وجود هذه القله تمنع، نقول وجود هذه القله يمنع من التكفير بالعموم، يمنع من اطلاق حكم الكفر عليهم عامه او معاملتهم كاليهود والنصارى والمرتدين رده صريحه، والله اعلى واعلم. قيام بقول لك الطوائف كثيره رجعت بعد بمناظره ابن عباس، وبطوائف ثانيه كانت ايه؟ مش راجعه، والحكم على اعداد هائله بان قامت عليها الحجه صعب جدا، 8000 واحد، ان كل واحد كده يكون قد سمع الادله التفصيليه، عشان كده ده امر عسير، وعلى اجل ذلك ان الواحد المقدور عليه ينظر فيه شخصيا. الطائفه ككل تقاتل كقتال علي للخوارج لانه ممتنع، مستحق للعقوبه في الدنيا ومستحق العقوبة في الآخرة، الرسول أخبر أنهم كلاب النار، ولكن أحدهم لا يكفر الواحد منهم حتى تقام عليه الحد. يبقى عندنا مراتب في العذر، وانواع في الاحكام. حكم معلوم من الدين بالضرورة انتشر علمه بين المسلمين. في فرق مهم بين كلمة معلوم من الدين بالضرورة وبين ما لا يسع المسلم جهله. بعض الناس بعض المشايخ الافاضل لما يجي يعرف المعلوم من الدين بالضرورة بيعرفه بانه ما لا يسع المسلم جهله، وده كلام غلط جدا. معلوم من الدين بالضرورة هو كلام الخطابي، هو ما فيش غيره اللي هو فيه انتشر علمه بين المسلمين، ما انتشر علمه، لان ده كلمة معلوم من الدين يعني بدون بحث. ما لا يسع المسلم جهله يعني انا ابقى ظالم لو انا ايه ما تعلمتوش. لا يسعني ان اجهله، لا يسعني مش ان لا يسعني ان اجهل احكام السهو في الصلاة اذا كنت امام، مش كده؟ هنعمل ايه لما يكون في خلل في الصلاة؟ لازم اتعلم اصلي ازاي. لا يسعني ان اجهل احكام الصيام وقد بلغت عاقلا، ماشي كده؟ لا يسعني ان اجهل احكام الزكاة وعندي ماشي، صح كده؟ لازم اعرف ازاي اخرج الزكاة وكم هو النصاب وزكاة عروض التجارة طالما عندي تجارة. لا يسعني ان اجهل احكام البيع والشراء طالما ابيع واشتري. لا يسعني ان اجهل ذلك. يعني ايه لا يسعني ان اجهل؟ يعني اخد ذنب لو ما تعلمتوش. في فرق بين المعلوم من الدين بالضرورة. هو الناس تعرف النصاب النهاردة معلوم من الدين بالضرورة؟ يسعهم ان يجهلوا النصاب اللي معهم فلوس؟ لا، لا يسعهم ان يجهلوا، ياخدوا ذنب لو ما علموش، لكن ما يكفروش لو ما علموش. معنى كده المعلوم من الدين بالضرورة يعني ايه بالضرورة؟ يعني بدون بحث، يعني غصب عني هعلمه، يعني حتى الكافر يعلمه اضطرارا لانتشار العلم بيه. صح، بيختلف من زمن لزمن ومن بلد لبلد لانه بحسب انتشار العلم. عشان كده بيقولوا من انتشر علمه بين المسلمين حتى علمه العام والخاص والعالم والجاهل فلا عذر لاحد في تأويل يتأوله بخلافه، ماشي كده؟ عشان كده ما عذرناش البهائية ولا البابية ولا القديانية ولا اللي بيقولوا عليه والله ولا اللي بيقولوا القرآن اتحرف ولا بيتهموا عائشة رضي الله عنها بالفاحشة. معانا كده؟ لان دي امور ايه انتشر علمها. لو ان في مكان ما لم ينتشر العلم بيها ممكن نقول ايه لا نكفرهم حتى انتشر ليه العلم حتى نبلغهم ذلك. معانا؟ بس ده مش متصور في ايه، في ان علي هو الله، ماشي، في ان الحاكم بامر الله هو الله. ان دي يقول لك ما عرفش انها تناقض لا اله الا الله، هو دي حد ده النصراني يعرفها، ده اليهودي يعرفها، ده المشرك اللي مخالط المسلم الهندوسي يعرفها عن المسلمين، ان المسلمين بيقولوا لا اله الا الله يبقى ما بيعبدوش ايه فلان الفلاني. معانا كده؟ وبالتالي فلغير متصور الجهل بيها. فبنقول ان في نوع من المسائل انتشر علمه معلوم من الدين بالضرورة، لا يقبل تأويل ولا جهل، لان مفيش جهل، لانه بنقول كلمة معلوم تناقض كلمة ايه مجهول، ماشي؟ يبقى اذا انت تعلم خلاص. نوع تاني، المسائل مقطوع بيها مجمع عليها بين اهل السنة وبين اهل العلم لكنها ليست معلومة من الدين بالضرورة، ماشي كده؟ المخالف فيها مبتدع غالبا، لان امكانية العلم عنده حاصلة وبادنى جهد هيوصل، فكونه ما طلبش العلم هيبقى آثم ومبتدع يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة وان لم يكفر حتى تقام عليه الحجة التفصيلية. فإن أصر وظهر له أن هذه مسألة مناقضة للتوحيد مناقضة لا إله إلا رسول الله وأصر عليها كان كافرا. نوع ثاني من المسائل غير معلوم من الدين بالضرورة وغير مجمع عليه، المخالف فيه بين مخطئ وإيه ومصيب، من لم يقصر في طلب العلم من عالم أو مقلد أو طالب علم واجتهد الاجتهاد المناسب له فهو مأجور أجرا واحدا إن أخطأ وأجرين إن أصاب. والمقصر في طلب العلم آثم لتقصيره في طلب العلم، سواء في النوع الثالث أو النوع الثاني من المسائل. غالب أنواع التقصير في طلب العلم يقع في النوع الثاني من المسائل، وأحيانا يقع في الايه في النوع الثالث، إن هو يكون مسألة فيها خلاف سائغ ومع ذلك يقصر الإنسان في طلب العلم وياخذ أي قول كده زي ما هو عايز من غير ما يسأل، أو يسأل من ليس بعالم، أو يسأل من لا يثق فيه، يسأل من يعرف عدم أمانته، يسأل اي واحد ماشي في الشارع كده عن مسألة طلاق ومسألة فيها خلاف وياخد بفتواه، لا ما ينفعوش، مقصر في طلب العلم ياخد ذنب. لكن عام التقصير الاخطر في مسائل البدع الخطيرة المجمع عليها وان لم يكن القائل بها كافرا حتى تقام عليه الحجة. اخر كلام نقرأه ونقف عند ذلك، يقول النووي رحمه الله: ومذهب الشافعي وجماهير اصحابه العلماء ان الخوارج لا يكفرون، وكذلك القدرية وجماهير المعتزلة وسائر اهل الاهواء. قال الشافعي رحمه الله: اقبل شهادة اهل الاهواء الا الخطابية، وهم طائفة من الرافضة يشهدون لموافقيهم في المذهب بمجرد قولهم، فرد شهادتهم لهذا لا لبدعتهم، والله اعلم. ودي مسألة تانية بقى، ان المبتدع اللي في النوع الثاني من المسائل اذا ما كانش مقصر في طلب العلم، ودي نادرة ان مسألة تكون مجمع عليها وهو ما عرفش الاجماع ده وبذل جهد وما وصلش، يبقى ده انسان لا يفسق ولا يبدع. مسألة التأثيم والتبديع مبنية على امكان العلم وعلى حصول التقصير في طلبه، فاذا لم يقصر في طلب العلم كائنا ما كان خطأه فهو غير آثم ولا مردود الشهادة. ومن هنا تفسر وتستطيع ان تعلم لماذا روى البخاري ومسلم وجماعات من الائمة عن اناس من اهل البدع في كتب الصحيح، رموا بدعة واتهموا بدعة ورووا عنهم واعتمدوا روايتهم فيما لا يخالف بدعتهم، فيما لا يوافق بدعتهم. الروايات ده ازاي اعتمدوها وازاي صححوا احاديثهم مع ان هم بيقولوا بكلام بدعة، لان هم رأوا انهم اولا ليسوا دعاة لبدعتهم ولم يقصروا في طلب العلم، فعند ذلك لم يردوا شهادتهم. وده معنى كلام الامام الشافعي انه لا يرد شهادة اهل الاهواء الذين لم يقصروا في طلب العلم. ما هو ده بناء على احوال كل واحد فيهم بقى، عايز يقول مش بمجرد ان هو يكون من اهل البدع ترد شهادته مطلقا، تشوفه الاول. ما هو لابد ان احنا كل واحد بعينه ينظر في شأنه قبل ان يحكم عليه. قول قولي هذا، استغفر الله. ان ايه انت دلوقتي جبت حاجات مختلفة. انا اقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال كافر فقد باء بها احدهما. الخوارج كانوا يكفرون عليه النبي، ايوه، دلالة القرآن بانه مرضي عنه رضي الله عنه. دلالة القرآن في كده علي بن ابي طالب من اهل الجنة في القرآن ولا ادلة عامة؟ كويس جدا، عشان كده علي بن ابي طالب رضي الله عنه، اولا طبعا الحديث بتاع من قال اخيها كافر فقد باء بها احدهما له تأويلات كثيرة، معناها فقد بقى بإثم التكفير أحدهما، بإثم الكلمة، وليس أنه يكون كافرا خارجا من الملة على ذلك. فالذي يكفر مسلما بغير حق متأولا لا يخرج من الملة. دلالة القرآن زي ما قلنا دلالة إيه؟ عامة. وبالتالي فإحنا هنبين له هذه الدلالة علشان يرتفع المسألة في حقه من النوع الثاني للنوع الثالث في الأولاني. ما هما الاحاديث دي تبلغ للانسان قبل ما ايه؟ ما يكلم. هما بيتأولوها برضو، اللي عندهم تأويل لها يقول لك ده كان لما كان مسلم، لما ارتد بعد كده، ربنا والعياذ بالله. لكن الغرض المقصود احنا بنقول ده فعل علي رضي الله عنه معاهم، هو نفسه صاحب القضية، مش كده؟ هو نفسه صاحب القضية، ما لم يعاملهم معاملة الايه؟ الكفار. قال لهم لما ايه؟ لما قتلوا ابن ملجم قالوا ان عشت فسأرى فيه رأيي. ما قالش ده راجل كافر اقتلوه من دلوقتي، ولو كان مرتد عنده كان قتله، كان امر بقتله سواء عاش او ايه او لم يعش، ده مرتد عنده. وهو وكان احد الخوارج اللي هم لم يقتلوا في الـ في الـ في الـ في يوم حروراء، ما كانش فرقهم في القبائل. فعشان كده بنقول ان هذا الامر نحن نقطع به، لكن مش معلوم من الدين بالضرورة. جميل جدا، الحديث ده يدل على قتال هذه الطوائف المبتدعة إذا اجتمعت وحاولت فرض بدعتها على الناس. لأن لما أظهروا بدعتهم وقتلوا ابن عبد الله لما قتل عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال افيدونا بقتل عبد الله، قالوا كلنا قتله. لما بدأوا يسفكوا الدم الحرام يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان قاتلهم علي بن ابي طالب. فده قتال يختلف عن التكفير، لا يلزم من التكفير ليه؟ لا يلزم من القتال التكفير. فين ده؟ دي مش هتقبل. ناشئ فين ده؟ اللي بيقول ان الصلاة مش فرض ناشئ فين؟ مش هم لا معلش بس عشان الكلام في غير الملتزمين، عشان كده بقول لك شوف المسألة تقبل ولا تقبلش. اسأل الراجل اللي في الشارع الصلاة فرض ولا لا، اسأل الراجل اللي في الشارع يعني الراجل العادي ده اللي ما بيصليش وقول له الصلاة فرض ولا لا، عشان تقول لي ان الراجل ده ما يعرفش ان الصلاة فرض. كانش ملتحي ممكن دي صح، لو واحد قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم في زماننا ده ان الرسول كانش ملتحي اعذره، مع انه ضال اعذره في التكفير، لكن ما اعذروش انه قاسم ماشي، لانه يقدر يطلب العلم ده يروح يسأل اي واحد. بعض العلماء المشايخ المعاصرين يقول بان الحجة قد قامت على اهل مصر بمسألة عبادة القبور ومن التوحيد لوجود جماعة انصار السنة بالتبليغ. اهو ده اختلاف في توصيف الواقع، اهو ده اختلاف بقى في تحقيق المناط. يبقى احنا متفقين ان الحجة لا، انه لا يكفر الانسان حتى ايه تقام عليه الحجة، متفقين في تحقيق المناط في تنقيح المناط ان ده مناط التكفير ان تكون قامت عليه الحجة ولا لا. الشيخ ممكن يكون متصور اللي افتر كده بان دعوة انصار السنة دي مالية المشارق والايه والمغارب، وان في مصر كلها وصلت الناس لها ايه دعوة التوحيد، وان ده قامت الحجة بذلك على الناس. هذا كلام في نظر، لان هذا الكلام يختلف في الواقع ايه، يعني احنا عارفين ان دعوة انصار السنة موجودة جوه مساجد في قليلة جدا في اماكن معينة، وليست انها منتشرة انتشار ايه تام، وان الناس دي اساسا ملبس عليها اللي هم بيعبدوا القبور من اجل مشايخهم الايه مشايخ السوء الذين يجوزون لهم ايه مثل ذلك. فمسألة ان ده انتشر هذا الكلام لا، ده كلام فيه زي ما بنقول في توصيف الواقع في تحقيق المناط. ان احنا متفقين ان الزكاة واجبة للفقير، ولكن انا مختلف معاك ان ده فقير ولا مش فقير، مش فقير. فانا مختلف ان العلم انتشر ولا ما ينتشر، وبناء على ذلك انا بقول لك لو سألت واحد في الشارع بيقول مدى ده بدوي شرك ولا مش شرك هيقول لك ايه، اذا كان لقيته يقول لك ده شرك زي في السعودية كده يبقى الحجة قد ايه قد قامت والعلم قد انتشر. لقيته لا لسه بيقول لك مدى ده سيدي ولا مدى ده بدوي، واحنا عايشين بنفس البدوي ولا عدون او نفسه طاهر زي ما بيقول. بيقول بعض طلبة العلم يدندن حول مسألة سب الدين انها كفر اصغر ويعذر فيها بالجهل. لا لا لا ده بقى كلام واحد عايز ما يكفرش وخلاص، ان دي تكون كفر اصغر من دي، مسألة غير المسألة، مسألة العذر بالجهل مسألة، ومسألة كفر اصغر ولا كفر اكبر دي مسألة غيرها. لان انت كنا بنقول لا يعذر بالجهل في مسائل الكفر الاكبر ابتداء، الكفر الاصغر الرياء على سبيل المثال. طب ولو واحد من طلاب العلم رأى وهو عارف ان الرياء ايه شركة اصغر هيكفر عشان الحجة قامت عليه؟ ما الحجة قائمة عليه قطعا ماشي. دي مسألة ودي مسألة، مسألة سب الدين دي ما تنفعش انها تكون تقول انها كفر اكبر وكفر اصغر ماشي كده، وما ينفعش ثانيا تقول لي فيها جهل ولا مش جهل، لان ده اللي بيقول ان هو يعذر فيها بالجهل ما يعرفش ما هو مقصود العلماء من كلمة الايه الجهل، ان الجهل معناه عدم البلاغ، لان الادلة ما وردتش بلفظ الجهل للعلم، الادلة وردت بالبلاغ جاء من بعد ما جاءتهم البينات لينذركم به ومن بلغ. تبلغه الادلة في واحد ممكن ان هو يعتقد ان فلان هو نبي وبعد ذلك ويعتقد انه تابع له ثم بعد ذلك يتنقصه ويسبه ويلعنه ويلعن دينه؟ لا يتصور انه ما بلغوش ان طالما هو اللي جاء بهذا الدين يبقى لابد ان يعظم ويحترم. وكذلك في قضية الالوهية اللي بيشتم ربنا سبحانه وتعالى ده ناقض لاصل التأليه نفسه، لان الاله معناه ايه لابد ان يعظمه، فكونه مش ما يعظموش ده بيتنقصه بيحتقره ليزدريه بالسب والشتم. وذلك ده مش متصور فيه الجهل، ده قامت عليه الحجة بذلك. ايه اللي ممكن يعذر في المسألة؟ مش باب ان هذا كفر اصغر خالص، ولا ان ده عذر بالجهل اصلا، لا. اللي الخلاف فيها في ان الراجل ده جرى على لسانه من غير قصد السب، لتعود اهل بلده على الايه، على هذا اللفظ، ماشي كده. هي دي المسألة اللي هي محل خلاف سائغ حقيقي في مسألة سب الدين. ان لكن اللي بيسب الدين وهو عارف ان هو الدين ده ما فيهاش خلاف نهائيا. ها، الخلاف السائغ ده الراجح عندي فيه ان هو ليس بمعتد به. يعني اقصد ان اللي يقول انا ما ما ما مش قصده الدين لا، ده استغفاره ده دليل انه عارف ان هو الدين، صح كده؟ كون الراجل بيستغفر يبقى عارف انه عمل حاجه ايه غلط كبير، مش كده؟ ولكن ان هو ممكن يكون جاي يقول يا فلان انت ملعون، فراح جاي ايه لعن دينه، ماشي كده، جرى من غير قصد. ده لو هو فعلا جاي يقول كلمه فقال كلمه غيرها بينه وبين ربنا مش هيكفر، زي ما قال اللهم انت عبدي وانا ايه وانا ربك. ده باب الخطا، باب تاني غير باب الجهل وغير باب الايه، ان ده كفر اكبر وكفر اصغر. فاحنا مش عايزين نحشر اي حاجه وخلاص، علشان الباب ان احنا يعني القضيه مش قضيه ان احنا يعني ناتي باي اعذار وخلاص بقى حتى لو كانت باطله، لكن القضيه اللي فعلا فيها خلاف سائغ انه يكون اللي بيسب الدين ليس يقصد سب الدين او سب الله عز وجل. طبعا سب الله ابعد في العذر، فضلا او واحد يقول لك دول ايه ما استحلش، وهو مين قال ان الكفر لابد ان يستحل؟ الكفر لابد ان تقام عليه الحجه. الاستحلال ده في المعاصي فيما دون الشرك، ما تجعلش شروط التكفير وانتفاء موانعه في باب الكفريات تحط لها شروط استحلال المعاصي، لا. يعني واحد ارتكب معصية، فرق كبير من انه ارتكب معصية منقول لا يكفر حتى يستحلها، وبين انه ارتكب الشرك والكفر، مش هقول حتى يستحله كمان، يستحل انه يرى ان الكفر حلال وانه مطلوب وان ربنا احل له الكفر، هنا هكفره؟ لا قطعا. اللي ارتكب الكفر بعد قيام الحجة وليس مخطئا ولا مكرها ولا صغيرا، لانه ممكن يكون اللي بيسب الدين ده او يرتكب الكفر ده طفل، مش كده؟ دون البلوغ، واحد عنده 10 سنين وسب الدين، ماشي؟ نعمل ايه فيه ده؟ مش كافر ليه؟ عشان هو دون البلوغ، عشان لسه صغير، مجنون، ماشي، فاقد العقل لاي سبب من الاسباب. في موانع من موانع التكفير، بس مش من ضمنها الاستحلال، ماشي كده؟ ولذلك اللي بيجعله في هذا الباب باب الاستحلال في الشركيات ده خطأ كبير جدا. استنوا شوية لما نخلص الأسئلة لحسن يعني نكمل السؤال، ما أنا معارف يمكن يطلع فيه. فبيقول يعذر فيها بالجهل قياسا على مسألة أخرى، وهي قول بعضهم عليه الحرام من ديني، فعملنا الثاني بنيته رغم أن القول قول كفر، هو يلتزم أن يحرم دينه إن لم يفعل كذا، يكره، يلتزم أنه يحرم نفس دينه على نفسه إن لم يفعل، هو يكره خروجه من الدين، ويلتزم هذا من باب كراهة التزام هذا الأمر أو كراهة فعل هذا الأمر، أو عايز يلزم نفسه أنه هيطلق مراته إن لم يفعل كذا، أو إن لم يقتل فلانا يكون دينه عليه حراما، لا يقصد أنه يحرم دينه، لو قصد التعليق فعلا لكان كافرا. اللفظ ده هنقول له فعلا أنت عندك استعداد تسيب دينك؟ لو هو عنده استعداد يسيب دينه فعلا لو ما حصلش الحاجة الفلانية يبقى خارج من الملة من الآن. فاللي بيقول انا لا اقصد دين الاسلام وانا اقصد اخلاقه، هنقول صح فعلا لو هو فعلا كده بينه وبين ربنا والعرف جرى بان كلمة الدين تطلق على الخلق، هنقول معذور. لكن انا بقول لا، ليه؟ علشان العرف عندنا ان كلمة الدين هي الملة، وان الناس عندنا ما بيقولوش فلان دينه كويس يعني خلقه كويس، فلان دينه ايه، لو قلت له فلان دينه ايه هقول له كويس ووحش ولا وحش ولا قليل ادب، ولا هيقول لك ده مسلم وده يهودي وده نصراني؟ لو سالته فلان دينه ايه هيقول لك ايه؟ هيقول لك مسلم، ولو او ده يقول لك مسيحي مثلا. لكن انت لما تسال عن خلقه، عشان كده بقول ان ده مش عرف، انا ده ليس عرفا عند الناس، لو انه عرف فعلا هقول اساله اتقصد دين الاسلام، وجي مش متصوره في سب الله اللي بيشتم ربنا اللي بيشتم الذي خلق الناس. والله اعلم. واحد وقتها بدأت ان انا اروح عنه عشان ما اقوليش طاق الله ومشارطة في يسوك بوقف. بعدها مشارطة شوية كده قال انا مسيبش الدين كوف عشان الله انا مبرفورش. بس ده الناس دي ما بتفهمش، الناس دي مش عارفين مضال يتكلم على العلم واخر الجفل مجال. لا اقول له انت بتكلم الدين، الدين هو الاسلام، ناس دي مسلمة، مقبلك انت هتكفرهم ولا ايه؟ مقبلك اقول له دول مش كفر، دول مسلمين برضو ودينهم هو الاسلام. فانت الكلمة بتاعتك دي في حقيقتها كده، فانت ما تقولش هذا الكلام تاني مرة تانية. في قول الخوارج لعلي لا حكم الا لله، رغم انهم هم ارغموا عليا على وقف القتال في صفين واجبروا على قبول التحاكم والا قتلوا او انصرفوا عنهم. هم الخوارج اهل اهواء، عشان كده اسموها اهل ايه؟ اهواء، لانه بيتبعوا الهوى. هم عايزين رياسة وشهرة، فلما رفعوا المصاحف قالوا لازم نحكم القرآن، ولما علي قبل قالوا ايه؟ قالوا انت قبلت تحكيم الرجال. فهم اهل بدع واهل هوى والعياذ بالله. يقول الامام النووي: علمنا من دين الله، من دين الامة ضرورة ان من قال ان الله تعالى ليس بحي ولا بعلم كان كافرا، وقامت الحجة على استحالة كون العالم لا علم له. فرق بين الاثنين اهو، مش كده؟ المسألة الاولى ان الله ليس بعالم، قال دي معلومة من الدين بالضرورة. الثانية بيقول قامت الحجة، يعني دي مقطوع بها بس المعتزل ما قامتش عليه. عشان كده هيكفر اللي بيقول ان الله ليس بعالم، ومش هيكفر المعتزلي اللي بيقول ان الله عالم بغير علم. ما هو مستحيلة في الادلة، مستحيلة بعد عندنا، مقطوع بها. يعني نحن نقطع بأن هذا الكلام كلام باطل، ماشي كده؟ ولكن هل ده معلوم من الدين بالضرورة؟ لا. كلام الإمام رحمه الله على دي مسألة، فصل الأسماء بين عن الصفات، يدل على انتشار العلم بين المسلمين في زمنه على هذه المسألة. لا، ده على انتشار العلم بأنه من قال أن الله ليس بعالم كافر، أما من قال عالم بغير علم دي مسألة تانية، والله أعلم. هل بيكفر المعتزلة؟ أديك سمعت الكلام بعديه على طول، بيقول الصحيح مذهب الشافعي وغيره من العلماء أنهم أن لا يكفر أهل الأهواء ولا المعتزلة، جماهير المعتزلة. من المعلوم أن الحنفية يكفرون الرجل إذا صلى بلا طهارة عمدا خلافا للجمهور، لأنه عندهم فعل، مش كل الحنفية، لأنه عندهم فعل ناقض عمل القلب وهو التعظيم، ده علامة على انخرام الباطل. لا، جعلوه على سبيل الاستهزاء اللي بيصلي بدون وضوء. لكن واحد اتكسف، مش مستهزئ ولا حاجة، اتكسف ان هو يقول انه اخرج ريح، ماشي كده، والدنيا هتبقى فضيحة لو هو اللي اتعرف انه هيروح يتوضى، فقام صلى بهذه الطريقة. هذا ليس بمستهزئ، وذلك الصحيح انه آثم وارتكب كبيرة من الكبائر وصلاته باطلة وليس بيخرج من الملة. المستهزئ مستهزئ بالعبادة المعلومة دين بالضرورة هي الصلاة، خروج من الملة. نعم، ما الاثنين آثم بيهم، ما ينفعش يقف في الصف وهو ما بيصليش. صلاة المأمومين خلف هذا الرجل صحيحة لأنهم لا يعلمون، اللي هو عليه وزر، طبعا عليه وزر بقى شديد بلا شك. العامي الشيعي الذي لا تأتيه الحجة ومات على ما هو عليه، هل مات على الكفر؟ الصحيح أنه لم يمت على الكفر. العامي الذي لم تأتيه الحجة ومات على ما هو عليه دون أن ينقض في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله، مات على أصل الدين. من الذي قال؟ ما فيش أسئلة شفوية ثاني خالص، عشان ما فيش. من الذي قال لها علي رضي الله عنه؟ اللي قال لها علي بن أبي طالب، طوائف من الرافضة، من غلاة الرافضة السبائية، وفي زماننا هذا أو إلى زماننا هذا العلويين النصيرية. الإفتاء بالتشهي من أخطر البدع والباطلة، إنه ينقي من الفتاوى الأسهل. هل يكفر علماء الشيعة وأئمتهم كفر عين؟ هم ليسوا بعلماء. الذي يقول منهم بتحريف القرآن أو بنبوة علي أو برمي عائشة بما رأها الله منه والعياذ بالله، أو بألوهية علي بن أبي طالب، أو بألوهية أحد من الأئمة تصريحا، ثم زي الطائف الباطنية، الباطنية بيقولوا بألوهية الإمام، بيقول له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، والعياذ بالله. اللي يقول كده خارج من الملة. احنا قلنا كتاب في فقه الخلاف فيه تفصيل مهم في هذا الباب.